أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونأى بجانبه بسم الله الرحمن الرحيم. أوحينا إليك القرآن مبين لتنذر الموتى